بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، وقرئ أيضا ملك يوم الدين، من الفرق بين مالك وملك. عندك مالك من الملك، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والملك من الملك، السلطان، السلطان لله جل وعلا. قال المؤلف عفى الله عنه تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، بمعنى أن الله يجمع في القرآن بين العبادة والتوكل في آيات كثيرة، ولا يتم للإنسان تحقيق الأول إلا بالثاني، فلا يتم لك تحقيق العبادة إلا بمعونة الله. قل هو الرحمن آمنا به، قوله آمنا به إشارة إلى العبادة، وعليه توكلنا الاستعانة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو العبادة، رب بالضم رب المشرق. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام، أنه مقام تذلل لله، فكيف يعظم نفسه؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. والمعنى الأول أحسن، كأن الإنسان عند أن يقرأها يشعر أنه يخاطب الله عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين. أنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له من جميع العابدين، وأنها لا تكون عبادتهم إلا بمعونة الله، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني لعلنا قصدت كلمة، ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، وهذا معنى جيد أيضا أنه في مقام إذا قال أعبد يكون فيه شيء من نعم تعظيم نفسه. إياك نعبد أي نحن جميع المؤمنين نعبد الله وحده. قال وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل الفساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. ما شاء الله كلام طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.